لك نايم؟ ذلك اليوم الحق فمن شاء كذا قال فملاقيه كفروا يكذبون والله أعلم بما يرون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين Thank you.